مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره من الأسر وفك أسره، اللهم آمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم بيتناول القواعد التي حكمت علاقة المواطنين في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول قبل غزو بدر، ويسأل لماذا لم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود. وهتجد بقى كل شيء يعني محدد كما سيشرح هو، ولماذا إن الجزية ده نظام إسلامي يجب أن يطبق، مش اللي بيستعاروا من الجزية ده بناء على تعليمات المخابرات الأمريكية. المخابرات الأمريكية اللي بتقول لك الإسلام المعتدل ما فيهوش جزية وما فيهوش حد الردة وما فيهوش كذا. الشيخ حازم يتناول هذه الأمور كلها. أيضا سنسمع الشيخ حازم وهو يتحدث عن أنه من الإعجاز الوارد في القرآن الكريم أن القرآن الكريم قال أنه اليهود سيبقون إلى يوم القيامة إلى يوم الدين، ولذلك لن يفنى، لكن الأشوريين أو باقي الأمم في أمم كثيرة فانية لم تعد موجودة، لكن القرآن الكريم هو الذي تحدث عن اليهود وتحدث عن النصارى. فلنسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة الأحباب، نتوقفنا في الأسبوع الماضي عند اليهود، والحقيقة أنا كل ما أجي عند الكلام عن اليهود بخاف أن المسلمين يفتكروا أن الإسلام قصد اليهود بالذات بهذه العداوة. لا، الإسلام لم يقصد أحدا إطلاقا بعداوة، بدليل أن من أسلم من اليهود استقبله الإسلام واعترف به، وكل يعني كل أحسن استقبال. لكن الفكرة أنه في شعوب خلصت، يعني لما أسألك الوقت أين الفرعونيين، أين الأشوريين، أين الفينيقيين، أين البابليين، أين كل أين الفرس، أين تلاقي ما فيش الآن حد بهذا الاسم، مفيش حد يقول نحن الفرس وعلينا أن نقضي على المسلمين. إنما هناك شعوب أذن الله أنها ستبقى إلى يوم القيامة. ودايما لما تلاقوا ظالم أو طاغية طال الوقت عليه في وجوده، فاعلموا أن الله تعالى يريد لهم أن يستوفوا، أن يحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة. إبليس يبقى إلى يوم القيامة، اليهود باقون إلى يوم القيامة. اليهود مش هيخلصوا، ولن يستطيع المسلمون أن يقضوا على شعب اليهود، لأن الله لم يأذن لهم ولم يطلب منهم ذلك. ولذلك عداوة اليهود متأصلة للإسلام، لأن حياتهم كلها كيهود محورها ومدارها المسلمين. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات إنه بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدف قومي لليهود، ده هم ضايعين من غيره، يعني قبل أن يظهر نبي آخر الزمان اليهود ضايعين، لأنه ربنا حرم عليهم طيبات أحلت لهم. علشان الطيبات الطيبات يا أخي بعقابا لهم حرمها الله عليهم، عشان ترجع حلال تاني لازم نبي آخر الزمان يبعث. ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت، وبشرهم أن هذا يرتفع عنهم بمجرد بعثة النبي الخاتم ومتابعته يرتفع عنهم هذا اللعن. كان هدف ضخم جدا بالنسبة لهم أن يرسل نبي آخر الزمان، لدرجة أنه زي ما قلت لحضراتكم أنه كان كل ما يتخانقوا مع واحد يقولوا له خلاص هامت، أظلنا زمان النبي الخاتم وسيظهر وسنتابعه وسننتصر عليكم، وكانوا يهددوا العرب بهذا. فاليهود وكانوا يتوارثون هذا الكلام، يتوارثونه، ووصل الأمر إلى أمر درجة انتظارهم لهذا النبي أنهم كانوا كلما عرض لهم أمر يقولوا خلاص أمر النبي. فلما ظهر النبي كان المفترض أن يتبعه اليهود، لكنهم لم يجدوه، ودي مصيبة، لم يجدوه من بني إسرائيل. يعني إيه بني إسرائيل؟ يعني عيلة. فاليهود عندهم حتى الآن إن اليهودية عقيدة وعيلة، فولذلك ما عندهمش دعوة وما يحاولش يخليك يهودي وما عندوش ده، يقولك ده شرف انت ما توصلوش. اليهودي لابد ان يكون من نسل اسرائيل فعلا، دي عيلة على بعضها، ده يهودي يبقى ابنه يهودي، دي يهودية يبقى ابنها يهودي. انما واحد تاني لا لا لا ما فيش كده. ولذلك اليهود دول لو كان عندهم دعوة الى يهوديتهم كانت حكاية يعني ما اعرفش. لكن اذا كان المسيحيين، شوف التبشير بيعمل ايه في العالم، فاليهود كانوا انطلقوا لكن هم لا يريدون ان يدخلوا يهودا جدد اطلاقا، مش وارد عندهم. واذا دخل يهودي يرفضوا، يعني يرفضك انت، مفيش حاجه اسمها انك تتهود. اليهوديه عندهم نسب زائد عقيده. فاليهود لما، ولذلك كلمه انا قلت لكم المره اللي فاتت اظن انه كلمه يهود دي نسبه الى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكلمة إسرائيل نسبة إلى يعقوب نفسه عليه السلام الذي كان اسمه إسرائيل. طيب لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام باختصار كده ما لقوهوش من العيلة، لقوه مش من العيلة، من عيلة تانية. ولذلك شوفوا يا جماعة، إذا تفاخر الناس بالآباء وبالأنساب اعرفوا أن خلاص مفيش حاجة اسمها فلان ابن فلان، خلاص أبي الإسلام لا أب لي سواه. مش معنى كده أنك ما تذكرش مين أبوك، بالعكس تذكره وإذا أنكرته أثمت. لكن ما تقولش يعني أنا أبويا مش عارف فلان الفلاني، أنت مين أبوك؟ ما تقولش هذا الكلام، لأنه هذا الكلام معناه انحراف شديد في الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما سمع واحد بيقول له أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، قال دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة جاهلية منتنة. طيب اليهود رفضوا لكن عايشين في مجتمع المدينة، فماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا أريد أن أنبهكم إلى أمرين هامين جدا. أمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة أقبله أهل المدينة جميعا بالسلاح، تقبلوه بالسلاح مستعدين للدفاع عنه، وعنده سطوة كاملة على المدينة. فلو كان هناك نية أو شرع إسلامي يقول إن لما تخش بلد فيها أقلية تقضي عليها كيف، أحسن وقت هو ده، أيها اليهود اطلعوا لقد أصبحت المدينة دار إسلام لا مكان لكم عندنا. لكن اللي حصل إنه ما فيش ولا تهويش بعصايك، بالعكس منتهى التكريم من حيث الكلام والمعاهدة، ويمضوا هما الاثنين والكلام اللي هقوله لك بعد شوية. النقطة الثانية اللي عايز أذكرك بيها أنه ما من مرة على فيها أبناء عقيدة غير عقيدة الإسلام في التاريخ، والتاريخ قدامنا هو، وكانوا عادلين مع المسلمين أبدا مرة واحدة. وهتولي أنتوا صفحات من التاريخ لعلي لا أعلم، لكن التاريخ امسكوا من أوله لآخره، مفيش مرة على اليهود أو على النصارى أو على المجوس أو على الشيوعيون أو على أي حد، وكانوا أصحاب عدل مع المسلمين مطلقا، ما حصلتش أبدا. ومع ذلك برغم أنه هو ده الميراث التاريخي، إنما عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام حرر مع اليهود معاهدة ملخصها أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مع أنه كان يقدر يجليهم أو يقدر. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول، والحديث ده أرجو أنكم تحفظوه لأنه مهم، قال وفاء بغدر، يعني وفاء في مقابل غدر، لو واحد غدر معك بعهد توفيت له، وفاء بغدر خير من غدر بغدر. وقال لا تخن من خانك، واحد يخونك تروح أنت قالب خلاص ما هو ظلمني أظلمه، لا، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك طبق. ده وضع الإسلام. فلما جاء الإسلام وعمل معاهدة الإخاء اللي حكيت لحضراتكم عنها، بدأ ينده لليهود. وكما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ولا ريت تراجعوا زاد المعاد الحقيقة لأنه برضه من مصادر السيرة الكويسة جدا، بيقول إن المجتمع انقسم إلى ثلاث طوائف اللي هم المؤمنين والمنافقين والمشركين، مجتمع المدينة نفسه. فبيذكر اليهود، أنا الحقيقة كنت أتمنى أن يكون في الآثار اللي موجودة تحت إيدينا حاجة تقول لنا المفاوضات مشيت ازاي. انما مع الاسف الكتب ما فيهاش غير النتيجة اللي هي المعاهدة النهائية. انما كنت اتمنى كما كنت اتمنى في مرحلة مكة ان انا الاقي دار الارقم ابن ابي الارقم نص الدروس اللي كانت بتلقى فيه. ايضا كنت اتمنى لكن الله وقد فعل هذا بدينه فهو الخير. كنت اتمنى المفاوضة كانت تيجي ازاي، يعني تعالوا ايها اليهود وعدوا ويرى يقف كذا يردوا عليه يتكلموا. إنما لم تذكر لنا الكتب شيئا من هذا أبدا، وإنما ذكرت بس اليهود مين اللي آمنوا مين اللي كفروا، وبدأت تتكتب هذه المعاهدة. المعاهدة لما تبص لها تلاقي فيها إيه؟ تلاقي فيها إن اليهود محترمين داخل حدودهم، يعملوا اللي هم عايزين، يتكلموا يتجوزوا يطلقوا يبيعوا يشتروا بيوتهم عبادتهم نسكهم اي حاجه. الحقيقه يا جماعه الموضوع ده مهم جدا، لانه انا مش عارف تعرفوا ولا لا، ان مصر حتى مصر كان فيها يهود، مصر كان فيها يهود مصريين، يهود مصريين، ولسه لغايه دلوقتي في بعضهم. يعني من ضمن الحاجات الحقيقه اللي الحكام عملوها، الحكام دول زراق جدا. لما اسرائيل قامت، لما اسرائيل عشان تعرفوا يعني الحقيقه خفه الدم مش ممكن، لما اسرائيل قامت اسرائيل كانوا شويه ناس صغيرين عايزين يكتروا، يعملوا ايه؟ يجيبوا يهود سوفييت، يجيبوا بداوا يلموا اليهود من العالم. كويس، احنا بقى الحكام العرب عملوا نفسهم متضايقين، يا اليهود الوحشين اللي ضربونا في فلسطين، طب احنا بقى هنطرد اليهود من مصر، ودون فين؟ اسرائيل. الله، طيب ما هو ده اللي حصل. فجاء الحكام وراحوا واخدين اليهود من مصر ودينهم اسرائيل بقت قوه. في بعض البلاد زي العراق ما عرفتش تعمل اخراج لطرد اليهود، طلع اليهود اقول لهم اقول ايه يعني انا بطرد اليهود العراقيين، فيعملوا ايه؟ هطلع اليهود العراقيين، طب ما هو اليهود من مصلحه اليهود اسرائيل ان اليهود يروحوا اسرائيل. طب والله جمال عبد الناصر عرف يعني يعمل نفسه متضايق وقال طب يلا اطلعوا بره انتم امشوا من هنا، راح قوى اسرائيل وادوا لهم الاف اليهود. طب نعمل ايه؟ احد مش عارفين يعملوا حاجه، وما جات لهمش الصفاقه انهم يبقوا صرحة قوي زي ما اتحصل هنا في مصر. فيعملوا ايه؟ راحوا عاملين انفجار في قهوه في بغداد، انفجار والله لما تقرا الكتاب اللي مكتوب عنه، طبعا اتكتب بعد الحكايه دي باكثر من 40 سنه لانه اتكتب بعد سنه 88، تحس انها معموله حلوه قوي، يعني عمليه لطيفه. انا شخصيا اعجبت بيها، حسيت انهم عرفوا يعملوها حلو. راحوا مطلعين ايه؟ ان اليهود وحشين وانهم يشكلوا خطر على الامن العراقي. يا راجل طلع على اسرائيل مشي، وصدر قرار واجلي اليهود ايضا الى اسرائيل. فاذا اليهود لهم أذرع يقدروا يوصلوا بيها. أنا النهاردة من مهمتي المهمة جدا أن نعرف هل يمكن أن يتعايش يهود مع المسلمين، هل يمكن أن يتعايش نصارى مع المسلمين، لأنه دي يا أخوانا دينكم يسرق منكم بهذه المقولة. على فكرة ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها مقولة، اسمها مقولة. ديننا يسرق منا بهذه الصورة. يقول لك انت مش لوحدك، انت معاك اقليات يهود ونصارى. انتوا عارفين بقى ان مساله اليهود والنصارى دي من اروع ما هو موجود في الاسلام. وقبل ما اتكلم معاكم نظريا بقى وعلم، خليني اقول لك عمليا. عمرو بن العاص ده ايه وضعه بالنسبه لمصر؟ هو قائد جيش المسلمين العسكري اللي دخل مصر ب 12 ألف مقاتل ودخلوا مصر. لما دخل مصر قعد فين؟ استوطن فين؟ فين الفسطاط دي؟ مصر القديمة، مصر القديمة دي اللي هي بعد الملك الصالح وقبل دار السلام، أو يعني اللي فيها مسجد عمرو بن العاص باسمه. دي هي المنطقة اللي استوطن فيها عمرو بن العاص هو وجيشه والناس اللي موجودين معاه، وبنى فيها فسطاطه. الفسطاط يعني الخيمة على فكرة، فسميت الفسطاط. انتوا يا اخوانا لو سمحتوا امشوا في مناكبها، اركبوا اتوبيس من زي مصر القديمة تمشوا فيها بالظبط، هتلاقي اقدم واكبر الكنائس في مصر على الاطلاق موجودة في هذا المكان. يعني مار جرجس دي لأقدم كنيسة النصر على الإطلاق فيما أعلم، والله أعلم يعني، بس أرجو المعلومة تكون دقيقة، أو هم يقولون ذلك موجودة. بل أنتوا عارفين آخر موقع عسكرية دخل بها عمرو بن العاص إلى مصر كانت إيه؟ آخر عملية، آخر يوم. أيوة أقول بالضبط، محاصرة لحصن بابليون. حصن بابليون ده مش في فرنسا، مش نابليون، حصن بابليون ده برضه في مصر القديمة، هو اللي تحصن به اليهود المصريين الرومان ومن معهم، وحاصره المسلمون وقعدوا فترة طويلة لحد ما عرفوا يفتحوه بعد ما شق. حصن بابليون دلوقتي نسبة تزيد على 75% من حصن بابليون بنيت كنيسة، عبارة عن كنيسة ومتروكة. المسلمين خدوا الحصن، الجزء من الحصن اللي خدوه كفتح عسكري وما عدلوش موجود دلوقتي تقريبا يعني، إلا كده أنقضوا أثار، وتركوا الجزء الأعظم اللي هناك، قالوا لهم لا ده دي الكنيسة بتاعة الحصن. قالوا لهم الكنيسة بتاعة الحصن تشغل 3/4 المساحة، حسابه غلط. فلم يعرف التاريخ دينا، أما نسائر الأديان على عقائدهم نمرة واحد، وعبادتهم نمرة اثنين، ومعاملتهم التي لا تضر أو لا تضر بالمجتمع الإسلامي كالإسلام. الإسلام هو الدين اللي عمل كده. ولذلك وقعت القبط، ابن القبط وابن عمرو بن العاص اللي مشهورة قوي، مثلا مفيش حد ما يعرفهاش ولا إيه، كل الناس عارفينها. هذه الواقعة، ابن القبط وابن عمرو بن العاص، دي الواقعة التي أدخلت الإسلام إلى مصر من ضمن ما أدخلته، وانتشر المسلمون في مصر. ما توجد أقلية. ملخص كلام الإسلام عنهم أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اللي للمسلمين يعطى لليهود والنصارى، واللي على المسلمين يبقى على اليهود والنصارى، ما عدا أمور من الظلم أن تكون على الأقلية. حرام عليك لو خليتها على الأقلية. اللي هي إيه أولها؟ الجزية. اللي قاعدين يقولوا المسلمين والجزية ودول ظلمونا وضربونا. واللي منكم شاف، أنا شفت بنفسي هذا اللقاء في نقابة، أو يعني كان في الجامعة قبلها كمان، جامعة القاهرة، واحدة بنت جامعية في نهاية محاضرة إسلامية قامت تصرخ وتقول ده أنتوا زلتونا، أنتوا زلتونا وفرضتوا علينا الجزية. بتكلم المسلمين وهي نصرانية. المسيحيين بيقولوا أنتوا عذبتونا وكنتوا بتاخدوا مننا الجزية، مع أن الجزية دي أنا شخصيا كراجل يعني طالب علم أقول لو أردت أن أحدث الناس عن موضوع من مواضيع الفخار الإسلامي مع غير المسلمين أحدثهم عن الجزية. ليه؟ الجزية دي عبارة عن إيه؟ أما بيدخل الإسلام بلد ويصبح مسؤول عن هذه البلد، ما بيحاربش حد إلا في سبيل عقيدة لا إله إلا الله، وبتنتهي أي أسباب ثانية للخلاف أو للنزاع. فالإسلام يرى أنه من الظلم إن أنا النهاردة لو مصر مكلفة تحارب الصرب مثلا، والصرب شعب يتبع الكنيسة في مصر، يعني الشعب الصربي تابع للأنبا شنودة، دي مش عيب يعني، ده الواقع. فيرى الإسلام أن من الظلم الفادح أن آخذ النصارى المصريين الأرثوذكس ليقاتلوا في سبيل عقيدة لا إله إلا الله إخوانهم في الدين وفي المذهب، النصارى الأرثوذكسيين الصربيين. هل في حد في الدنيا يقول أنه من العدالة أن أنا أسوق النصارى علوم لازم تحاربوا الصربيين؟ لو عملنا كده يبقى غلط، حرام. ده أنا لا أحرمه صراحة من أنه يدعي لهم في الصلاة، يدعي لهم زي ما هو عايز، ويقول ويدعو ربه أن ينصرهم، أن ينصر الصربيين على المسلمين. أجيب أنا مثلا قائد، يبقى قائد جيش، وأقول له انصب مدافعك على الصربيين وحطم صربيا لأنها تحارب الإسلام، حرام، ما ينفعش، مش عدالة الإسلام. فاللي بيحصل أنني من أجل أن كل معارك الإسلام بقى كلها كل معارك الدولة الإسلامية بتبقى في سبيل لا إله إلا الله وحدها، يبقى كل المعارك من الظلم أن أدخل فيها الصرب النصارى أو اليهود ليحاربوا معي، حرام، ما يصحش. افرض ان انا خدت اليهود في اجلاء بني النضير او في اجلاء بني قينقاع وجندت الشعب اليهودي عشان يحارب ده، يبقى صح ولا غلط؟ غلط كبير، غلط ضخم جدا جدا. وعلشان تعرفوا ان هو غلط، امريكا النهاردة من ضمن المشاكل التي وقعت فيها، وقبل ما اقول لك امريكا، الاتحاد السوفيتي من ضمن المشاكل اللي وقع فيها ضخمة جدا، انه خد مجاهدين مقاتلين من الجمهوريات الاسلامية دخلهم في حرب افغانستان. فبالجهاد ربنا احيا المجاهدين المسلمين دول وفكرهم دول اخوان. هل انتوا شايفين انه من العدل ان ناخد المجاهدين الاسلاميين في البلاد الاسلامية في الاتحاد السوفيتي خدهم وقول لهم اضربوا المسلمين في افغانستان؟ مش عدل صح. وانضموا لهم سابوهم، واللي حصل انهم بدأوا يهربوا فرادى وينضموا الى اخوان. فالاسلام لا يرى ذلك، وما دامت كل معارك الاسلام كده يبقى لا يجوز، وهذا كما تعلمون من فقه الاسلامي، لا يجوز ان يكون هناك غير المسلم ضابط او شرطي او جندي او قائد في الجيش الاسلامي، لا يجوز، والا يبقى غلط، غلط كبير. ومعلش برضو خليني اتصل معاكم شويه، بصوا لتاريخ مصر، هتلاقي ان مصر لما حاربت اليهود، اليهود المصريون من الظلم لهم ان اجعلهم يحاربوا اخوانهم اليهود، بدليل ان لما فتح لهم باب العوده زي مصر، لا فضلوا في اسرائيل وبيحاربوا مصر لغايه دلوقتي، اليهود المصريين وعائلاتهم واولادهم النهارده في اسرائيل وبيحاربوا مصر وبيشتغلوا جواسيس عليها كانوا في العهود السابقه، ايام ما كان ما فيش يهود يعرف يدخل مصر، دلوقتي الحمد لله كلهم بيخشوا، فبقى الاف الجواسيس بسهوله. فيبقى مش من العدل. طيب لما مصر حاربت الانجليز والفرنسويين في الحروب المتتاليه برضه نفس الحكايه، قد يرى بعض، لان الحروب الصليبيه كانت كده، الحروب الصليبيه ان الصليبيين النصارى في العالم العربي، وانا بقول الكلام ده بدون حرج لانه حقائق وهم بيعترفوا بيها، كانوا يرحبون بالعلم الصليب اللي جايين يحملوه ملوك انجلترا وملوك فرنسا. فمن الظلم للنصارى ان انا اقول له لا اقف، ولازم تضرب الصليب الذي تدين به بالرصاص، غلط. وما دامت حروب الشعب كلها اسلاميه فلا يكون. طيب افرض بقى في يوم من الايام ان احدا بغى على مصر بسبب ان هو عايز ياخد قناه السويس، ياخد بترولها، ياخد القطن اللي فيها عشان يشغل مصانعه، مين المكلف بالدفاع؟ الجيش الاسلامي. مكلف بالدفاع عن مين؟ عن المسلمين وغير المسلمين. وما دام غير المسلمين لا يقاتلون عداله، والمسلمون يدافعون عنهم عداله ويريقون دماءهم في سبيل اخوانهم، ده لو واحد جم عشان ياخده، انت عارف بتوع قضية لوكيرب بتوع ليبيا دول لو كانوا مسيحيين او يهود البلد مكلفة تدافع عنهم حتى لو حاربت امريكا. فبتكون النتيجة ان الدولة المسلمة بتفرض على غير المسلمين بدل ان ينتظموا في الجيش ضريبة موجودة الوقت في كل بلاد الدنيا اسمها ضريبة الامن القومي اللي هي الجزية دي، بيدفعوها كبديل عن ان يقاتلوا، وابقى انا بدفع رقبتي عشان احمي واحد مسيحي نصراني او يهودي ودمي، وافقد ابني والزوجة تبقى ارملة والام تبقى فاكلة وهكذا، وهو يدفع مبلغ من المال كضريبة امن القومي. يا اخوانا لو رجعتكوا الى قبل فرض التجنيد الاجباري على المصريين، كان في حاجة اسمها زمان قبل الثورة اسمها البدلية. بالضبط البدلية دي، انا مش عايز احارب واروح اتجند بقى ويحلقوا لي دماغي واقعد في الصحراء واقعد اعمل مش عارف ايه، اروح معايا 1000 ولا على حسب المبلغ 500 جنيه 1000 جنيه اروح ادفعها واخد شهادة اعفاء من التجنيد. ده كان قانون معمول به وكان يعمل به، شوف كل بني ادم مصري كان بيقدر يوفر المبلغ ده كان بيعمل به، وهذا المبلغ كان يساوي مبلغ الجزية اكتر من 2000 مرة. يعني الجزية اللي انا هقول لك الجزية قد ايه دلوقتي، بس كان يساويها اكتر من 2000 مرة، وكان يدفعه لانه عايز يخرج. بلاش تروح بعيد، خلينا دلوقتي، مش دلوقتي لما الشباب المصري بدأ يلاقي انه لو قعد للسن 30 سنة ياخد اعفاء بقوا يعمل ايه، اللي يلاقي سنه 28 29، خلينا صرحاء، بيفضل يهرب ويستخبى ويروح شغلانة مش محتاجة عقد عمل رسمي ولا تأمينات لحد ما يعدي سن 30 ويروح، لأنه يعني ده اللي بيحصل. طيب يبقى إذن لو كنا بنكلف الأقلية المسلمة غير المسلمة فلوس بدل الحرب كان يبقى عدالة معاه، لكن اللي بيحصل إن إحنا بنكلفهاش فلوس بدل الحرب. ده المسلم بيدفع فلوس أكتر منهم بكتير. أولا الزكاة تفرض على المسلم، على كل مسلم. زكاة هذه زكاة الفطر، بس زكاة الفطر تساوي الجزية، وأنت مكلف حتى الفقير عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهي تساوي مبلغ الجزية. الجزية تساوي بالضبط المبلغ اللي أنت بتدفعه زكاة فطر عن نفسك يوم العيد. ومع ذلك فالجزية ليست مفروضة على كل يهودي ولا كل مسيحي، دي مفروضة على الرجال فقط دون النساء، وعلى الكبار فقط دون الأطفال، وعلى الأحرار فقط دون العبيد، وعلى القادرين فقط دون العاجزين. إنما الزكاة مفروضة على كل مسلم. وأجمع علماء المسلمين أنه إذا لم تكفي أموال المسلمين لدفع العدو لم يكن ما هو مفروض على المسلم هو الزكاة بس، بل لولي الأمر أن يأخذ أموال المسلمين وإن استوعبها جميعا حتى ينجح، لكن ليس له أن يزيد في مبلغ الجزية تعريف واحد. يبقى الإسلام فخر ولا لا؟ شرف. اللي معترض على هذا الكلام يقول مش عيب، لأنه لازم نحط في أذهاننا تماما، إحنا ما بنجسش دماغنا ونقول والله إحنا مكسوفين من الحتة دي في الإسلام. كل قضية في الإسلام لها وضوحها كالشمس في رابعة النهار، ومع ذلك فلقد حدثت واقعة نفاخر بها الدنيا كلها. في الشام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان أمير على الشام بعد فتح الشام، بياخد الجزية. بعد ما خد الجزية عمل إيه؟ فوجئ بعدو ولقاهم هيبقوا أشد منه بكتير جدا. راح نبأ نصارى الشام، تعالوا يا جماعة فضلوا عد، دلوقتي إحنا كنا بناخد منكم الجزية في مقابل إن إحنا هندافع عنكم ضد أي عدو. دلوقتي جاي عدو الحقيقة شديد جدا، قوته عالية، عدده كبير، أسلحته كبيرة، ولسه ما هزمناش ولا حاجة، بس احنا شايفين كده ان قدرتنا ما توصلش لقدرات هذا العدو، وبالتالي نبقى ما انصفناكوش، بناخد منكم الجزية لندافع عنكم، واحتباتنا بتقول ان احنا ما نقدرش ندافع عنكم في المعركة اللي جاية. وبناء على كده مش ان احنا داخلين معركة وعايزين كل قرش فناخد زيادة او يبقى تعبئة، لا، وبناء على كده اتفضلوا ادي كل الفلوس اللي خدناها منكم كجزية من ساعة ما دخلنا لغاية النهاردة، خدوها، لان احنا في هذه التجربة لن ما قالهمش بقى السنة ولا اتنين اللي عدوا حميناكم فيهم ناخد ضربتهم، راح مديهم لهم كلهم، لانها لن نستطيع ان نافي بالامر التمام. وكانت يا ايها الاخوة واقعة اصابت بالقشعريرة كل إنسان من نصارى الشام، لدرجة لأنهم خافوا أن الرومان النصارى اللي زيهم يخشوا فهيظلمون زي ما كانوا مظلومين قبل كده، وقد رأوا عدالة المسلمين. فقال يا أيها الأمير خذ ما لك من جديد وسندافع معكم ضدهم، فإن أظهرنا الله عليهم وإلا كنتم قد وفيت. فرائع وضع الإسلام في هذا الأمر، مش لعبة. الراجل النصراني رد الفلوس لأنه يرى في عدل الإسلام أفضل من عدل إخوانه من النصارى، وإن كانوا يعني من الرومان وإن كانوا إخوانه من النصارى. فمسألة الجزية زي ما أخونا قال نحن نفعلها لأن الله أمر بها. يعني افرض أنا لم أهتدي لهذا الفهم، أقول لك والله أنا متأسف مش ما فهمتش فأجل تطبيق الجزية، لا، نحن نقوم بهذا العمل لأن الله فرضه، لكن احنا مع بعض بنتدارس آيات الله سبحانه وتعالى وبنرى ما أعظمها في هذا الجو الذي نعيشه. أيها الإخوة، ما تزال سلسلة الروعة، روعة الشريعة الإسلامية مع الأقليات غير الإسلامية، لا تزال فيها قائمة كبيرة الحقيقة، وكنت أظن أن عندنا اليوم متسعا لها، لكن إن شاء الله. والحقيقة احنا مش هنقدر نقف كتير كده عن بكل قضية وإلا مش هنخلص، احنا بس بناخد رؤوس عشان تعرفوا إيه لما حد النهاردة يقول لك تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، تعرف أنه مش حاجة جديدة، أنه في مسيحيين أو غيره، وإنما هذا هو شأن الإسلام. فلعلي أستطيع إن شاء الله أن آتي لكم ببعض الأخبار أيضا عن الأقليات، والله المستعان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا رب العالمين، تقبلنا ولا تردنا يا كريم. اللهم تقبلنا ولا تردنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتقبلنا على علاتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن تتركنا في سكرة أو أن تأخذنا على غرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أكرم أيامنا علينا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ربنا في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره مكروها نكرهه يا رب العالمين. اللهم جد علينا بكرمك واجعلنا من الشاكرين. اللهم أفض علينا الخير بكلتا يديك واجعلنا من الشاكرين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين وثبت أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين وثبت أقدامهم. اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تحرمنا نصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصربيين واليهود والنصارى ومن شايعهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله أهل البغي فينا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله أهل البغي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك جنات النعيم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ربنا اهد آباءنا وأمهاتنا، واهد إخواننا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم حرم على أجسادنا نار جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كروبات يوم القيامة. اللهم فرج علينا كروبات يوم القيامة، واجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم، ولا تجعلنا ممن يأخذون كتبهم بشمائلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم قنا الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن، ولا تتوفنا برحمتك إلا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نعوذ بك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم ثبت على صراطك المستقيم خطونا، ورشد على طريقك القويم سعينا، برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا بفضلك هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم وثق روابطنا، واشدد عزائمنا، ونم محبتنا، وقوي إخاءنا، وطيبنا لبعضنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.